الاكس راي سواء ان هو يقولها اورال او سواء اسئله. طبعا الاسئله اسهل، يعني لما احط لك اكس راي واحط لك اسئله عليها هي اسهل بكثير جدا جدا جدا. لكن احنا نقول احنا قلنا هاو تو ريد ان اكس راي في الاول خالص، ومشينا بنظام معين. يعني بالنسبه للتعبانة المفروض ان احنا هنمشي بنفس الاسلوب اللي انا بلغكم بيه، يعني ما تقوليش دياجنوزس خلاص. ف كل بقى تنزل بقى اورال ما تنزلش اورال دي حاجه مش مشكله خالص بالنسبه لنا. اهم شيء ازاي انك انت تو ديسكرايب ان اكس راي لغايه توصل للبروبر دياجنوز في الاخر. هو غالبا هتكون دي فتحه الاورال، يعني مثلا لو انا جبت لك اكس راي فيها ميلاري ستونز يبقى هفتح موضوع الميلاري ستونز، اكس رايز فيها مثلا فيتيك ألسر يبقى هفتح فيتيك ألسر اند سو اون. لكن برضه لازم نهتم ان احنا نمشي بنفس الطريقه او بنفس الاسلوب. دلوقتي النهارده هنخلص الاكس راي، هيبقى فاضل لنا ما اعرفش هو الاكس راي قال لكم ان هو هيجيب لكم سي تي ولا لا؟ لا لا مش خالص. انا على العموم النهارده هنخلص الاكس راي لو كان في سي تي سكان، او هبوريكم بقى عشان بس يعني بعد العيد كل سنه وانتم طيبين هنعمل ان شاء الله بفكر اجيب لكم انسترومنتس كويس، وهجيب لكم سي تي لمجرد انك تعرف شكل السي تي سكان وتتقري ازاي، لان من الحاجات السهله جدا اللي تاخد. نعم يعني هجيب حاجه من هنا ومن هنا ومن هنا، بس ازاي تعرف تقرا سي تي بس يعني على الاقل يعني. احنا هنفكروا قد ايه؟ احنا هنفكروا قد ايه؟ النيو. اه. قال لهم 25,000 هتجيب لهم 25,000؟ قال لكم عليهم هم ايه؟ اجازه الورقه. لا دي توهاني بقى لان عشان اقدر اشيلها. بتبقى سهل الواحد ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ اه انتوا اسوق كده ولا كده؟ لا خلاص انا هقول ده اطلع بقى انا اقول لك 25. يلا يا جماعه. بالنسبه يا جماعه للجنرال ما تبقى من اكس راي هنشوف دلوقتي الماموجرام، هنبص على السليفري جلاندز الثيرويد سكان الباسكر. نبدا بالماموجرام. الماموجرافي الماموجرافي او السوفت تيشو ماموجرافي هو عباره عن اكس راي عادي جدا. اكس راي واقفه بالمنظر ده اند هاف بريست محطوط على ادي فيو البريست المنظر ده كده، وده هنا الكاسيت وهنا الاكس راي موجه بالطريقه دي من فوق لتحت. ده فيو. في انذر فيو ان البيشنت ادي البريست اهو واتحط الكاسيت كده وهنا البي بي كده، يبقى اذا فوق وتحت اب داون او لاترال فيو، يبقى تو فيوز في الماموجرام. ساعات بيتعمل 1 او ده ريكومند 1 اوبليك فيو. الماموجرام بيتعمل افري يير، يعني كان افري يير تو فيوز للهاي ريسك ثلاثة من فوق ستة 40 سنة وبيتعمل باي لاترال. مع السوفت تيشو ماموجرام بنعمل معاها ويز كومبليمنتري الترا ساوند، يعني لما واخد سوفت تيشو ماموجرام تلقائيا بيتعمل معاها الالترا سونوجرافي ده مع ده. داي ريكومند لان ده عباره عن اشعاع للبريست، داي ريكومند ان يتعمل افري 2 ييرز. داي ريكومند يتعمل 1 فيو اللي هو اوبليك فيو. لكن لغايه يومنا هذا هو ده النظام اللي احنا ماشيين عليه. لما بيجي نقرا البريست بنلاقي ان البريست لسه فيه سوفت تيشو اللي مش شايف اي عظم غير البريست تيشو. البريست تيشو بنبص نلاقيه بياخد منظر من اتنين. بنلاقي النبل واضحه لانها عباره عن كوندنسيشن اوف سيلز، وبالتالي النبل بتبقى اوضح من بقيه البريست. لو كان البريست كبير بلاقيه هيز عباره عن فايبروفاتي تيشو، فايبروفاتي تيشو. لو كان البريست صغير فبنبص نلاقي عبارة عن جلاندولر بشكل جلاندولر واضح قوي. عشان كده في البريست الصغير الالتراسون سوري السبشن جراف ما بيبقاش دقيق لانه جلاند وبالتالي تبقى كوندكس ابيض قوي الصوره وما بيظهرش فيها الليجن. عشان كده يفضل ان احنا نعمل ام ار اي. يعني لما اجي انا اخش من السبشن جراف افتح معاك موضوع امتى تفكر تعمل ام ار اي قول له ان سمول بريست وير ذا جلاندولر باتر بتبقى واضحه عن الفات باينه بيضاء قوي او واحده حاطه سيليكون وبالتالي لازم اعمل الام ار اي. بنقرا ايه؟ ده النورمال بتاعنا. بنقرا ايه؟ بنقرا اذا كان هناك ماس وصفت الماس بحاجه اسمها مايكرو كالسيفيكيشن. مايكرو كالسيفيكيشن لفظ غلط، لفظ ما بيعجبنيش، لانك انت لما تيجي تقرا هذا كلمه مايكرو كالسيفيكيشن وعايزين يقولوا ايه؟ حاجه فاين كمايكرو وكالسيفيكيشن بالنسبه انها بتبان دانس وايت، ولكن دي مش صح، لان ممكن يبقى فيه بليبوريس زي ما شفنا فيه بليبوريس كالسيفايد بين في البلبس، ممكن الاقي هنا ايه بليبوريس. فبالتالي انت هتبص تلاقي نقطتين بيض ودي ده هو ده المايكرو كالسيفيكيشن. لكن افضل انا اقول ان هو عباره عن راديولوجيكال ستيبلينج ساين. وكلمه ستيبلينج يعني نقط نقط نقط نقط نقط يا بعض ادوا الى ايه؟ الى تكوين ماس عامله زي قرص الشمس. It is an irregular mass. شو بيزاي irregular mass. And sometimes the irregular mass they are extended to the breast tissue. كلمة stippling يعني نقط. وقلنا عليها radiological ليه؟ لأن هناك another stippling sign اسمه exploratory stippling sign. Exploratory stippling sign. أنا ما يكون عندي عملية abdominal وفتحت البطن دايما اول ما بفتح البطن بروح لفف لفه بعمل حاجه اسمها اكسبوريشن بسرعه. يعني اول واحد بيفتح البطن شيء مثلا هعمل مراره هعمل ريسكشن هعمل سبنكتومي اللي هعمله كويس. اول حاجه اشوف كده السوكس مهويه ولا لا، فيها هيتس هيرنيا ولا لا، المراره اخبارها ايه، فيها ستونز ولا لا، اروح شايف ازاي ده، واغلبيه الجراحين بيشوفوا ازاي ده روتيني في اللابراتوري، اشوف السيجمويد فيه بايبرتيكلوزس ولا لا، اشوف البنكرياس حاجه كده تورجيت فيرم ريجولر ولا لا، كاسكون باكيتايتس. اللفه دي خمس دقايق باخدها تمام، او اروح جاي على الجوتنم واروح بص عليه كده واحسه مكتوب عندكم في البابتي كالسر احسه. هل هو نورمال ولا الاقيه فيرم انجريتد؟ واروح ماسك خد البطن واعمل رامينج. انا قعدت اعمل رامينج هنا بكره الصبح مش هيحصل حاجه. تخيل انا جرحت وهنا في قشره كده وقعدت عملت رامينج هتلاقيها بتنقط بتديك يا الهيموراج بس بناها بوزيتيف ستيبلينج ساين. يبقى عندك تو ستيبلينج ساين في المقارنه، واحده كتب كاتباها كلها بدون نقاش بوزيتيف اكسبلوراتوري ستيبلينج ساين في حالات البيبتيك ألسر. انا ممكن اقول لك ازاي يا ابني تعرف ان هناك بيبتيك ألسر في الاكسبلوريشن، يبقى بالرابينج الستيبلينج ساين. وهناك راديولوجيكال ستيبلينج ساين اللي هي اصدق من كلمه مايكرو كالسيفيكيشن. ممكن اشوف انا بروح بناين ماس. اوكي بص الاقي هناك بناين ماس. هتلاقيها البناين ماس ريجولار. ممكن الاقي مالتيبل ماسز اكن بالظبط عمال بايديا بعمل بابسو ودي فايبرو ادينوزس. ممكن الاقي هيوج ماس اللي هي سميتها سيروسيستيك ديزيز اوف برودي. سيرو سيستيك ديزيز اوف برودي اللي هو سيستو ساركوما في اللاينز. اخيرا مع السوفت تيشو ماموجرافي بياخد صوره للاجزيلا، وساعات ياخد لك كمان البرست مع الاجزيلا ويشوف اذا كان هناك ليمف نودز اور نوت. تعال نتعرف على الماموجرافي العامه. This is a soft tissue mammogram. بلاقي هنا زي ما انت شايف الفايبرو فاتي تيشو هوموجينوس اكس راي. النبل هنا يا دوبك باينه. هل اعتبرها دي ريتراكتد نبل؟ تقولي لا، لان احنا لما خدنا ريتراكتد نبل قلنا في حاجه اسمها كونجينيتال وحاجه اسمها اكواير او ريسنت، والاكواير لازم تكون مشدوده لجوه فيعمل حواليها ايه؟ كريز. يعني سلكس اراوند، لكن انا مش شايف اي سلكس. ادي واحده برضه ثانيه. يس، لازم دايما النورمال، لازم تشفع عينك بالنورمال قبل ما تشوف حاجه ابنورمال، لو جبت لك حاجه ابنورمال تقول لي مش نورمال ازاي؟ فناخد اكس راي عن برضه الفايبروفاتي تيشو برضه ويز كونجيتال ريتراكتد نبل. نعم؟ ليه؟ ده فايبر فاتي تيشو، ده هو ده التكتشر بتاع البريست، هو ده التكتشر بتاع البريست. ده نفس القصه برضه. كل ده عباره عن نورمال باختلاف الاشكال والالوان في البريست. ابتدي بقى اخش على برضه ده انذر سوفت تيشو ماموجرام. كل ده نورمال بريست. نعم؟ ليه؟ تحت دي يانج ولا يانج ايج؟ جلاندولار يعني يانج ولا هو؟ لا ليه؟ ليه ليه؟ الدينستي يعني. نو نو مالهاش دعوه خالص. لا لا لا لا لا الحاجه الوحيده الاكس راي اللي تقدر تعرف منها الايدج والبول بس. هنا مثلا منظر زي ده لو ركزت عليه تبص تلاقي ان هنا جلاندولار بدا تلاقي ان هو ابيض من الاخرين الاول هوموجينس، ده انا شايف ان هو جلاندولار. وبعدين انا شايف هنا نقطتين نقطتين، ده اللي هو فليبوليس. وعلى فكره ده از نوت uncommon يعني تتشاف. اذا لما جينا قلنا مايكرو كالسيفيكيشن كنا قلنا مش واضح او مش دقيق شويه. Another برضو breast glandular. برضو another one glandular. مرة واحد قال لي طب افرق بين الجلاندولار دي والماس ازاي؟ قلت له اوكي لو انا اعتبرت ان ده ماس، السؤال اين البريست؟ يعني السكين اهو وده فات. طيب لو دي ماس وير ار ذا جلاندز؟ فمش معقول يعني كل ده عباره عن ماس، ولو كل ده عباره عن ماس ده مش سوفت تيشو ماموجرام ليه؟ مثلا فاذا ده عباره عن جلاندولار بريست. هنا بقى انا شايف في ماس فعلا. And this mass and this mass شايفها انا ان الباوندرز بتاعتها سموث ايدجز، وبالتالي اقدر اقول ده از بيناين ليجن. الكومبلمنتري الترا ساوند اهميته في ايه؟ يقول لي اذا كان فيها سيستيك اور نوت، سيستيك نيجر بتقول لك ده ماس، قد تكون سيست قد تكون ماس. الترا ساوند ممكن يقول لي ده سيست، وبالتالي اقدر اقول له طب كمل جميلك واعملها لي اسبيريشن جايدد باي الترا سونوجرافي. سام تايمز يجي لي السوفت تيشو ماموجرام بالشكل ده. باين هنا بيقول لك رايت وليفت. ادي الرايت وادي الليفت. انا لما ابص على الرايت مش قادر اقول اكتوال ماس جلاندولار ولكن شكل البصمات دي كلها بتدل على فايبرو ادينوزيس. لو بصيت على يعني قلت عليها نورمال ما حدش يقول لك لا، لو قلت عليها نورمال ما اقدرش اقول لا مش عيب يعني. الناحيه الثانيه انا شايف ان هي برضه في ماس. الماس ديت هل هي بيناين هل هي مالينجنت؟ انا شايف برضه انها فعلا الادجز بتاعتها واضحه والسيركمسكرايبت، وبالتالي يفضل ان انا اعمل التراساوند. في الحالتين افضل اعملها اكسجين بالذات ديت لانها مش زي اللي قبليها واضحه. ودائما بنقول سيست ترايل اوف اسبيريشن اف ذا اسبيريت از كلير داز نوت ريفيل ديسابير، شكرا فور فولو اب. وفولو اب اعملها بالتراساوند. لو الماس دي بارزيست او كانت سانجرس يستحسن نشيل الماس فور بايبسي. فساعات يجي لك المنظر بالشكل ده. هنا مثلا الصوره هنا دخل على الاكسله بيشنت رفع عليها واخذ الصوره بالاكسله، واظن بدا يبان هنا شويه لينفنودز في الاكسله. لكن this picture is picture of fibroadenosis. لو تحس ايه مبطع كده نقط سودا كتير قوي في النص، ده left ده right، وبرضه في الماس نفسها اللي هي ماشية على انها benign. نعم ديت fibroadenosis ديت. التانية هنا في ماس ultrasound يقول لك اذا كان cystic ولا لا. والله لو سيست هنعمل اسبيريشن، لو الاسبيريت طلع كلير اختفت داز نوت ريفيل، في هذه الحاله يبقى احنا وفرنا على العيان ان احنا نعمل لها ايه؟ نعمل لها عمليه اكسجين بايبس. نعم؟ ماموجرام يس يس يس. اي ماس اي ماس الفرق بص المالجنت هو الذي الالتراسون بقى ادق شويه، ادق من الماموجرافي ومور سيف الماموجرافي. كل ده بيعتمد على تطور الاجهزه، وقد ايه الدقه بتاعتها. فده احنا ميالين اكتر ناحيه الالتراسون. ليه؟ لان نفس اللي هنقع فيه، عملت صوت تشو ماموجرافي ده علاقه بيها الالتراسون. فدائما لما بنبدا بعد احنا نعمل صوت تشو ماموجرافي بنكتب صوت تشو ماموجرافي مش كومبليمنت فيها الالتراسون عشان ما يبعتش العينه مره ثانيه. وهو نفسه يفضل ان هو يقول الالترا ساوند. والالترا ساوند دلوقتي يا جماعه بقى يقدر يقول لك اذا كان سسبيشوس اور نوت. يعني هو مقسمنا كده واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. واحد اسمه ده كويري بيناين، اثنين بيناين، ثلاثه كويري مالجنت، اربعه مالجنت، خمسه اسبيريشن. يعني هم حتى مقسمينها بتوع الالترا ساوند. المهم ادي انذر وان صوت تشو ماموجرام. نعم في الصوت تشو ماموجرام ياس. هو انت بتتكلم في ايه؟ اكس راي عادي. انا هعمل بلين اكس راي عادي للشست، مش ممكن تشوف التليفونز؟ ده نورمال ليفنوز مش هتشوفها، بس الباثولوجيكال ليفنوز هتشوفها. كويس. كذلك الصوت تشو ماموجرام، الصوت تشو ماموجرام هي عباره عن 0.7 راد. 0.7 راد بمعنى يعني ايه؟ كميه دقيقه جدا من الاكس راي. سو هتوريني بس مش النورمال ليفنوز، الابنورمال ليفنوز. تمام. انظر هنا برضو سوفت تشو ماموجرام، وادي عندي هنا النبل. انا اعتقد ان النبل تو سام اكسنت از ريتراكتد. لو ركزتوا شويه تلاقي ان هي في هنا سالكس اراوند. لو بصيت على الماس دي، الماس دي بناين ولا لا؟ هنا دي مش عامله زي النجمه؟ دي كويري، دي عامله زي النجمه. شوف كم ماس، واحد اثنين ثلاثة أربعة ماسس. أربعة ماسس، واحدة نورمال والتانية تقريبا نورمال، التالتة دي عاملة زي النجمة. لما نقول على الفايبرادينوزس از ات بريماليجنت ولا از نوت بريماليجنت؟ اسوشيتد ويز ماليجنسي 3% And some pathologists say that epithelioses of fibroadenosis may lead to ductal papilloma, which is precancerous. هو دي الإجابة اللي عايز اسمعها. طالما هنخش بقى في discussion هيقول لك كده. ادي ميزه من ميزات السوفت تيشو ماموجرام ان زنجر بيج بريست ان اكتشفت لك ان في اذر ماسز. انت ممكن تكون في العمليه جالك البيشنت اللي حاجه السطحيه دي حسيتها كالكوعه محسوسه تشيلها وتطلع سيست مبروك وناسي ان هناك اذر ماسز قد كود نوت بي ديتكتد كلينيكال. عشان كده هاي ريسك بيشنت اعملي سوفت تيشو ماموجرافي او اعمل لي الالتراسونوجرافي بريست. تمام. ناس دي ناس دي قد ايه على فكره دي معموله اكاديميك انا اي نو ذيس بيشنت وعملت لها فور اكاديميك بيربز هي المفروض بتعملها صوت مش مهم بقى. لكن اذا لارج ماس وول سيركمسكرايب ماس ده اللي هو بنسميها سيستو ساركوما في لونز. نعم. ومش هنعمل لها ما اقدرش اعملها كونسرفاتيف ماستكتومي. فاهم ازاي؟ الكونسرفاتيف ماستكتومي لو كانت وان ماس في لارج بريست بريبري سيتد. X-ray skull and posterior view. لو بصيت على المنظر ده تلاقي ان الكرينيوم اكبر من الفيس. تلاقي ان الفونتاليل sutures widely separated. This is a hydrocephalus. العكس هنا لو بصيت على this X-ray, this is an anteposterior view brain X-ray for a newborn or for an infant. أنا مش شايف sutures خالص. إذا ده craniosynosis. المفاجأة بقى الحتة دي. لو بصيت على الحتة دي بنسميها depressed fracture في الأطفال بنسميها ساعات the ping pong appearance. هذا الطفل ده محتاج حاجة عملية اسمها cranioplasty. كرانيوم بلاستيك بتوع نيورو عشان يعملوا له ايه يفتحوا له السوتشر. انسان شايفين ايه؟ هيماتوما اللي هي دي على السواد ده؟ لا لا مش هيماتوما ما كانش سي تي سكان سي تي بس انا برينكس راي هي الصوره بايظه اصلا. لكن لما يجي نفكر دي ام ولد ولد كرينيو سينوز. يعني انا لما اجي اتخيل السيناريو بتاع العيله دي لا عملت برينيتال كير ولا عملت 4 دي التراسونوجرافي واتولد الواد ولدته اتضايق ومش عارف ان عنده كرينيو سينوز. هنا هو روتين دلوقتي اي واحد بيتولد دكتور الاطفال بيمروا عليه ويجي فوق ويعملها. يعني قمه الجهل وقمه الاهمال وجايه لك في الاستقبال. تفتكر اللي بيعمل اشعاعات في الاستقبال زي اللي بيعمل اشعاعات الكتيف الاستقبال دي دايما اشعاعات الاستقبال دايما فمثلا فهنا الاكس راي هنا رديئه، لكن انا متخيل السيناريو بتاع الحاله عشان كده ما استغربتلهاش. قد نيفر سي هيماتوما غير في بعض الاوقات، خلوا بالكم بعض الاوقات اللونج بورد سبريوسال هيماتوما، بيكون البريوسال بيبقى ايه سيباريتد، وممكن اتخيل هيماتوما، لكن في البريك سي تي سكان. اكس راي سكال، انا لما بشوف سكال على المدى افكر يا فراكتشر يا ديزيز، فراكتشر يا ديزيز يا سليبر جلاند. يعني اول ما ابص على حاله سكال اقول يا فراكتشر، فراكتشر سكال، فراكتشر مانديبل، يا ديزيز اكروميجالي، كرانيوستينوزس، هيدروكيفالوس، يا فراكتشر. يبقى دائما او حاجه بس سليبر جلاند. الفراكتشر شفنا واحده اللي هي ديبرست فراكتشر، هي زي البيج بونج. فانا بصيت على ده قلت مش ممكن بس سليبر جلاند، ده حتى ما راحش للصم مانديبلر ريجن يبقى فراكتشر. قعدت بصيت من جوه هنا كده قلت شايف ده، شايفين دول، شايفهم التفرعات ديت، يبقى ارمورايزيشن تفرعات، هنترجمها بالعربي زي فروع الشجر في الاناتوميكال ريجن بتاع الميدل مننجيال. ده الميدل مننجيال ما تخانش، يبقى انا قلت هل ده ممكن يبقى ديزيز؟ اتس نوت، يعني ما اقدرش اخد اكروميجالي لما هو مش جايب لي المجد. وبعدين ما اقدرش اقول ان السله ترسك اهي، شايفينها؟ على فكره ده هو البيز، لا يقرأ البيس في بليت اكس راي، اللي بتتقري بس فيها هي السله ترسك. عشان كده في الفراكتشر بيس ما لا يشخص غير بالسي تي سكان. يبقى زي تنور اكس راي. انا جايبها لك عشان تتفرج على الاربورايزيشن اوف ذا ميدل مينجيال. لو بصينا هنا بقى هنلاقي يس الايه؟ مالها؟ نقط هنا ديت؟ فكر في ايه؟ ايه؟ هيموليتيك انيميا؟ ايه؟ هايبر بارا ثايروديزم. النقط دي اعتبرها هايبر بارا ثايروديزم. اولا بص قايلين كومنت اون ذيس بيكوز خلي بالك ان الحته هنا محروقه. الهايبر باراثايروديزم ده سيس اذا ظهرت تبقى بيج سيست مالتيبل سيست، ومش في الاسقال، في البريفر، في الهاندز، في الفرنجيز. خلوا بالكم ان لازم نقول الاكسبوجر ايه لما هو مضيع لك الحته دي محروقه منه، يبقى عايزين الكومنت، اي دونت كومنت عليها. دي اكس راي سكال. لو بصينا بقى على الاكس راي سكال، طبعا مش هقول سم مانديبلر ولا هقول ديزيز، ما ورانيش كل السكال. ادور على الفراكتشر لقيت هنا بقى، بصوا في هنا خط وفي هنا خط، يعني اكنها خط هنا وهنا. اقدر اقول عليها فيشر فراكتشر، او ممكن اقول لك لا ده هي لو ركزت قوي هتلاقيها عامله زي حرف الان، هنا وهنا وهنا، ديت يعني ديبرست محترم بدليل السواد اللي موجود هنا، دليل على انها نزلت حته نزلت وعملت هذا السواد. لكن لو انت مشيتها في شر فراكشر هتمشي. المهم ده از فراكشر فولت، فراكشر فولت، فراكشر بيز ما شخصهاش غير بالسي تي سكان. برضه الاسكال هل ده ديزيز؟ يعني هل ده فراكتشرز؟ فراكتشر اوف وات؟ لو فراكتشر يبقى مانديبل، ده الاكس راي بتاع مانديبل مش الاكس راي بتاع كرينيوم خالص. هل ده سب مانديبلر؟ والله مش ممكن سب مانديبلر ولا المرادد، لان مش جايب لك السب مانديبلر ريجن. طيب يبقى هو المانديبل، المانديبل ادي الريموس وادي البودي، ادي الريموس وادي البودي. جيت على الحته دي لقيت ايه؟ لو انت بصيت على الحته دي تلاقي الاوتر تيبل موجود، هنا الاوتر تيبل مش موجود. الاوتر تيبل وتحسي ان هي ايه اخدة سام سورت اوف سيست صح؟ يعني حاجة متاكلة رانيفايد اوستيوليتك. My first possibility انها دي ادامانتينوما. My first possibility it is an adamantinoma. ويفتح معاك بقى ايه تاني؟ اقول له يا دنتال سيست يا دنتجرال سيست يا هايبر باراثايروديزم ونفتح ونكمل. ليه حطيت ادامانتينوما رقم واحد؟ Because it is solitary at the angle of the mandible expanding the outer and not the inner. اكلت الاوتر نط انر باشيه بالظبط زي ما مكتوبه في الادامانتينوم. طيب why should exclude الهايبر باراثايرويديزم؟ because هايبر باراثايرويديزم عباره عن مالتيبل سيست دنتال سيست او دنتيجرال سيست. الدنتال سيست بيكون في كيريس والكيريس ده عند الروت وانت شايفه هو ده اخذ الاكس راي بتاع روت وصورك كده. انا زي ما قلنا بدل ما هيبقى فتح كلام هيبتدي هذا الدسكشن. واي نوت دنتيجرس؟ لان السيست جواها الامباكت توس. لو كان هي جواها الامباكت توس كنت ممكن اقول ات از دنتيجرس سيست. فده غالبا ادامانتينوما محتاجه نعمل لها بايوبسي ويفتح موضوع الادامانتينوما. اكس راي سكان محروقه بقى مش محروقه خدت ضوء ما خدتش ضوء مش دعوه الكلام ده. يعني مش كل اكس راي لازم تبقى تيبيكال قوي. التيبيكال قوي يتحطوا في المدح فوق بقى اكس راي انا فكرت يا فراكتشر يا ديزيز يا سم مانديبل كده. قلت فراكتشر ايه ده مش باينه كلينيوم خالص. كن مركز على هنا دخلي على المانديبل دور بقى على المانديبل اذا كان ادي هنا الاوتر تيبل وبعدين حتى الدخله اللي هو عارف مصورها ازاي كده. يعني هو مركز يعني تعالى بص هو مش مصورها كده بس عشان تشوف هنا فراكتشر لا ده عاملها كده. انا ان شاء الله المره الجايه هبقى اجيب لكم بقى ده دخل معاكم الفيش وماكسيلري هبقى اجيب لكم معايا بقى شويه بانوراما للمانديبول حيث الفراكتشر حاجه اسمها بانوراما. يعني ما تحب تشوف المانديبول مش بالطريقه ديت الصوره دي. لما اعمل انا عشان المانديبول يبقى بعمل حاجه اسمها بانوراما صوره مجسمه ومكبره لل ابر واللور جول تمام. طيب يبقى هنا ديت هو مش قصده مانديبول والا كنا جبنا البانوراما. امال قصده ايه سام مانديبول؟ لو ركزت هتلاقي هنا في ايه تو ريديو بيكشر واضحين يا ترى ورا عندكم. طبعا انا لو بصوا لو انا هخش على اكس راي زي دي عشان اقول دايجنوزس انا هطول. لكن انا اي ده سكال يا فراكتشر يا ديزيز يا اما ايه سب مانديبولر. بصيت قلت مش ممكن فراكتشر. انا لما كنت بفكر في فراكتشر سكال قلنا البيز او الاسكار ما بيجيش بالفين اكس ري بيجي بالسيتي سكان. يبقى هو هنا بيركز على مين؟ البول. طب فين البول؟ طب هي مش متصوره. ادي واحد. نمره اثنين قلت طيب ديزيز ديزيز اوف وات؟ طب حتى قصده ايه يعني؟ لا هايبرفيبرس ولا كريسيروس ولا اكروميجا دي اي ديزيز اللي عندي. يبقى هو دخل على الماندي ومش ماندي كمان ما نديرش البانوراما. فبصيت قلت ركز قوي على الصم مانديبولا ادي الهيوي بول كالسيفايت ودوت عباره عن ايه؟ تو راديو بيك شادو عند الصب مانديبولر ليجن غالبا الصب مانديبولر ستون. ده بقى راجل كبير ولا صغير؟ انا قلت ما اقدرش اسمم غير بالبول. كبير ولا صغير؟ فيري اولد. ليه فيري اولد؟ برافو عليك. فيري اولد از اودونتوس. ده ما عندوش ولا سنه. فده قلنا عليه ده اولد ايج. هنا بس الحاجه الوحيده اللي احط ايجينج بين البول اللونج بول بالابيفيزيال يونيون. السكال هنا صعب ولكن بالصدفه السبيشي از اودونتولوس من غير السنان. بكر سنه دهب ولا سنه فضه او حشيها. المهم يعني دخل هنا وحقق الحاجه. الحاجه دي ماشيه اهي خط خط كده، وبعدين الشجره توهجت. يبقى ده السيروجرا عمل الامتدود وحققها وماشيه كده ناحيه مين؟ ناحيه البارادت مش ناحيه الصمنا النبله. يبقى ده بارادت سيالوجرام، بارادت سيالوجرام غالبا عايزه المريض واز بريزنتنج بماس او سوالن بارادت. عملوا له كلينكس راي ما ظهرش راديو بيك شادو، قالوا له اعمل لي ايه؟ سيالوجرام نتاكد ايه اللي موجود جوه. طلعت نورمال مفيش اي حاجه نورمال. دي برضو على النقيض بقى اسمه واضحه قوي، السم الليبرال سايل را وظهر السرنجر وظهر الكانيلا وراحت. بص بقى نازله بقى فين؟ مش طالعه هنا، نازله داخل السم الليبرال ريجن. شوفي بقى لما اقول لك ايه سيالكتيزيا، بدل ما انت شايف الشجره الرفيعه ديت الرقيقه الديليكت دكت، لا ده انا شايف هنا ايه؟ عباره عن ليك سيالكتيزيا. برضه هذا المريض غالبا كان جاي لي مسمن ديبلر سواليك از كرونيك سايال ادينايتس، كرونيك سمن ديبلر سايال ادينايتس. عملت له كلينكس ليه؟ ما ظهرش حاجه، حققنا لقينا الكرونيك نان كالكلر سايال ادينايتس فور سايال ادينكتومي. What are the indication of سمن ديبلر سايال ادينكتومي؟ What are the indication of سمن ديبلر سايال ادينكتومي؟ واحد كرونيك كالكلر سهالة دينايتس. اثنين كرونيك نون كالكلر سهالة دينايتس. يعني السم مانديبلر سهالة دينايتس اوذر كالكلر او نون كالكلر بنشيلها، لان زي ما انت شايف الدرينج اجينست جرافيتي، وبالتالي استحاله تقدر انك انت تتغلب على الانفكشن فيها. ثلاثه تشومر. اربعه سوبيناي او مالجنت. اربعه سليبر فيستولا اكسترنال سليبر فيستولا، حصل انفكشن وفتحت وبقت كل شويه عماله تجيب ايه؟ سلايفا هنا. طب نشيلها بس فيستولا. خمسه as part of the block dissection of the neck. في block dissection of the neck كنا بنشيل ستيرنوماستويد، كنا بنشيل انترنال جاجرا عشان نشيل الليمفينود، انا اشيل السبمانديبلا سليبر جلاند عشان اشيل السبينال اكسسوري. This is the total block dissection. تمام؟ total block dissection. بمناسبة السمن ديبلر، طيب السمن ديبلر في فيسل بيحب فيها مرتين، مرة من ورا ومرة من فوق. مين ده؟ الفيشيال ارت which should be ligated. في تو نيرفز in relation للدكت. هايبوجلوسال وان اللينجوال. برافو عليه. هايبوجلوسال واللينجوال. لو تعور الهايبوجلوسال يحصل ايه؟ loss of ordinary sensations في الانتيريور تو سيرف. لو تعور اللينجوال او اتقطع يحصل ايه؟ يحصل هيمي باريسيس او هيمي باراليسيس اوف ذا تانك. والاثنين اندتكتد. والله اللي ياكل لسانه بيلغوص الاكل مش هيقول لك انا هنا حسيت وهنا ما حسيتش. لما باجي واحد يطلع لسانه لسانه هيحرق. يعني مفيش واحد يطلع لسانه. فهيحرق. فعشان كده الاثنين undetected. نفس السؤال ده ممكن يجي يسالك اقول لك what are the structures overlying the myelohyoid muscle under cover of the hyoglossus muscle. هتقول له submandibular duct واللينجوال والهايبوغلوس. نعم؟ هايبوغلوس. بس. سوري لخبطت. ام سوري سوري. هايبوغلوس صح لخبطت. الهايبوغلوس ده موتور، اللينجوال هو اللي سيسر. ام سوري. بصوا يا برضه اتنيها كده، اصل لو عملت كده في حاجه مهمه مش هتفهمها. ها ده عباره عن ايه؟ سامن ديبلر سيالوجراف. اظن حفظنا شكل الضغط ايه وشكل النورمال الاربرايزيشن بتاعتها ايه. فهنا ده الضغط دايليتد ولا نورمال؟ حلو دايليتد. امشي معاه بقى كان فوق نورمال وبعدين بقى دايليتد وبعدين التفرعات بقت نورمال وانت ماشي هنا لقيت نقطه هنا فيلينج ديفكت صح ولا غلط؟ لقينا فيلينج ديفكت ركز عليها صح؟ كله باين باين الفيلينج ديفكت النقطه دي. هتقول لي هو انت هتتلكك بقى بالنقطه؟ اه في الصليب دلوقتي هتتلكك. هي كل الحصاله بتاعتها قد ايه؟ لما نيجي نقرا نلاقي الستونز والسليبري جلاندز مور ذان 95% ريجيوبيك اكتر من 95% او بالظبط 98% ريجيوبيك 2% بس ريجيوس خلاص. عشان كده بعتمد على البلينكس راي. ما جابش البلينكس راي وانا حاسس صورهم اقول اعمل سيرولوجي. ولما اجي اقرا الشابتر ده هيقولوا لك ايه؟ ان من ضمن الكومبليكيشن او الفيل ان الستون مايجريت اند سام تايمز تبقى بيبنج عند الاورفيس. العيان يبقى حاسس بحاجه تحت لسانه يبص عليها يلاقيها يجي لك في العياده هتشيلها له مشط وتشيلها خلاص. اذا الستون ماي مايجريت اند ماي بي اكسبرت اوتسايد زي ثابته في المسالك. لكن هنا انا متخيل السيناريو ان كان عنده هنا حصوه واقفله هنا عند الجنكشن بين الديليكت داكت والدايليتد داكت هنا. لما جم يعملوا له زقوها فراحت وقعت هنا. يبقى زي سبيشن عنده كرونيك كالكولر سب مانديبلر سال ادينايتس فور سب مانديبلر سال ادينكتري. نفس القصه هيعمل ده مفتوح قريته في الاول خالص. سب مانديبلر سالوجرافي نورمال والسير فيا شوف ازاي ده النورمال. ثايرويد سكان وعادة بيختلف من مركز لآخر. في ساعات تبص تلاقي يروح حاطط لك هنا زي دي مثلا وبوضح لك على الصورة زي دي يروح يبين لك هنا مثلا ايه بص ده رايت وده ليفت وهنا سهم يوريك الثايرويد كارتلج وسهم سوبرا سترنال نوتش. يعني هو عايز يوريك الفانكشن والاناتومي بتاعتها خلاص. ايه رايك بالصوره دي وايه رايك بالصوره دي؟ تشخصها ايه؟ تشخص ازاي؟ تقول عليها ايه؟ اولا نتفق على شيء مش هقول نورمال خلاص. يعني عشان اقول نورمال مش هقول نورمال. ليه ما تقولش نورمال؟ لان انا مذاكر من النظر ان اللي بيعمل ثايرويد سكان لازم يكون عمل له فري تي 3 وتي 4 وتي اس اتش وقالوا ان ديت عباره عن توكسيك جايت خلاص. او واحد جالي عنده سوليت النوديول وقلت له روح اعمل لي ثايرويد سكان. اذا مفيش واحد نورمال هقول هروح. وزي ما انت شايف الاشعاعات بتيجي في صوره واحده ما بتجيش كذا صوره. يعني ممكن اجيب لك انا فاسكولر عندنا النهارده فاسكولر الفاسكولار هيحقن مثلا جوه الابدومن الاورطي. ممكن اول الصوره تبقى نورمال الديزيز عنده فين بريفرال تحت، فاروح انا بقى مغلس واجيب لك صوره نورمال، مع انك انت في النظر مذاكر ان ما حدش بيعمل اورتوغرافي غير لما يكون عنده ريست فين وعنده ايمنان جانجرين، مظبوط؟ لكن دي صوره واحده، فمش ممكن تبقى نورمال. لما تبص تلاقي انها هوموجينوس يبقى ده ديفيوز توكسيك جولدر. فهمناها؟ يعني انت مش هتقدري تقولي اذا كانت دي هايبر فانكشن ولا هايبو فانكشن ولا نورمو فانكشن، لكن انا متاكد ان مفيش حاجه اسمها نورمال. يا اما نودلر يا اما نودلر توكسيك، اذا ده نودلر هنشوف النوديولز، يا اما سوليد النوديول يا اما لما تكون ديفيوز الاثنين مع بعض يبقى ده ايه ديفيوز توكسيك. يعني هو هنا طبعا هنا موضحها لك قوي، رسمها لك وهنا هنا وهنا، يعني هنا في لوب وفي نص لوب. هنقول ايه ايه اللي عندنا عشان نفكر، تعال نفكر كده عندنا ايه سيمبل نودر جايدر، بس انا مش شايف كذا موديول، يعني انا مش شايف، يعني عايز اقول سيمبل نودر يعني ده نورمال ابتيك وده هنا في نون فانكشن، مش كده؟ يعني حته فانكشن في اللوب وحته نون فانكشن. هل دي تبقى مالتي نودلر ولا سوليتر نوديول؟ بقول عليها سوليتر نوديول، يعني بقيه الجلاند اخذت والنوديول اللي هي هنا دي ما خدتش. طبعا هو الرسم عنده هنا وضحت الدنيا ان هنا الحته دي ما خدتش. مظبوط؟ طيب ايه بقى قولوا دي بقى؟ ها قولوا دي ايه؟ نقراها مع بعض، ده سيروس سكان وده هنا السوبرا ستيرنال نوتش وانا شايف اللوب وصلت لها، بمعنى ايه بقى دي ايه؟ ريترو ستيرنال. حلو عرفت حته الاناتوم دي، خلاص؟ اكمل بقى. هل دي زي دي؟ اه. دي زي دي زي اللي هنا؟ لا. يبقى هنا في ايه؟ نوديول. وهنا برضو ازاي؟ يعني هل انت شايفنا هوموجينوس؟ لا. يبقى دي ريترو ستيرنال، بس مستنى انا بقى سيمبل ولا توكسيك؟ اقول سيمبل. ليه اقول توكسيك؟ يعني ايه اللي يخليني اقول توكسيك لما انا عندي حته هنا ما خدتش خالص؟ كود بي دي سوليترو نوديول اللي هي ما خدتش. ماشيين معايا؟ دلوقتي احنا عندنا ايه؟ لو الاثنين خدوا بنفس الكفاءه ده ديفيوز توكسيك. حلو. لو جزء مثلا واحده خدت وجزء خد وجزء ما خدش يبقى دي اللي ما خدتش سيست يا نوديول نون فانكشن، مظبوط؟ لو اكتر من النوديول دي هو مالتي نوديول. انت شايف هنا ايه؟ دي كلها اخدت ما عدا حته هنا ما خدتش، يبقى دي هنا ده نوديول. لما بصينا عليها قال لك رايت انتير اوبليك فيو لقينا النوديول اهي، مظبوط؟ هنا مظبوط صح؟ هل هي اكتر من حته ما خدتش ولا حته بس ما خدتش؟ لو حته واحده بس ما خدتش بقول عليها ايه؟ ده سوليد النوديول. نعم؟ اه سيمبل لان ما خدتش. لان هو مش يعني مش توكسيك، بس عملت له عملت ايه؟ عملت له سكان وهو نورمال سيمز نورمال. لا ما انت دلوقتي هو از نورمال. نورمال وان موديول. ايه البروسيجر الثانيه بقى سيرو بروفايل بتاعك اللي هو سكان؟ ما قلتلكش لو انا بعمل ايه؟ لكن قلت لك المفروض بتعمل في اس تي تي 4 بي اس اتش. يليها السيروت سكان. جايز هي وان موديول جايز كذا موديول. السكان از المابنج اوف ذا سيرويد. هنا في ملاحظه عندي ده وده وده وده وده ايه ده يا جماعه؟ لما الجراح بيعمل تكنيشن سكان البارادد او السليم الرئوي بتاخد التكنيشن زيها زي الثايرويد، عشان كده بيعملوا حاجه اسمها سبستراكشن. وانت لازم تبقى مقتنع بحاجه، تقتنع بان قسم السكاننج ده الايزوتوب سكاننج ده بيبقى من نايب لاستاذ. لما اجيب انا حاجات زي كده حتى هو اكبر من قدراتي كجراح، طب احنا بناخد البرنسبل، يعني القراءه بتاعته مش بالسهوله انك انت تقدر توصل لها. يعني هنا مثلا ده صوره بيقول لك ان هنا التكنيشن راح للسليبري جلانز انترا اورال والباروتيد والسب مانديبولر، وعشان كده بيعمل حاجه اسمها سبتراكشن، يعني بيغلوا الكلام دوت، بيشيلوا هذا الكلام. تمام؟ لكن المهم انا ببص على الاثنين دول، انا بحاول اجيب لك كل الصور الممكنه للسيارات سكان. لان الدسكشن بتاع السيارات سكان لن يخلق، مش مطلوب منك الدياجنوزس، هو مطلوب منك الانديكيشن بتاعته. مطلوب منك بيتعمل ازاي؟ مطلوب منك هيبان الديفرنت بيكتشرز بتاعته ازاي؟ ده مثلا حاجة بنسميها توتال بودي سكان، مجرد بس الواحد اللي عارف توتال بودي سكان عشان متاسس. نعم، عشان كانسر. عشان الكانسر يس. الصورة الصغيرة دي هتبين يعني؟ لا، هو بص ازاي، لو انت بصيت على ده كويس هتلاقي الاتي، ده التوتال بودي سكان اللي هو ايرلي ديتكشن اوف مالجنت او سكندريز قبل البريكس ري ايفن بسنتين. فالتوتال بودي سكان لو لاحظت هتلاحظ ان عند الجوينتس سواد، ده اسود، ده اسود، دول الكيدنز، ده السيكوريا اسود اسود. النقط السوداء الزياده ديت يا جماعه نو مش متاسس، ده بيبقى انكريز اكتيفيتي زي اوستيو ارثروزس. امتى اشك انا في ميتاستاسيس؟ الاقي انكريز دنسيتي في لونج بون، انكريز دنسيتي في لونج بون، يعني وصلت فيرتبري فيرتبري كلها غامقه، مش معقول كل ده ميتاستاسيس. لكن لو لقيتها هنا، لقيتها هنا اشك. لكن دايما عند الجوينت بنقول ده اللي هو بتاعت الاوستيو ارثروزس، مع السن دائما بيحصل شويه تاكل، هذا التاكل يظهر لي هنا. المهم احنا شفنا يعني ايه توتال بودي سكان. نور النقطه دي عندنا بصوا يا جماعه، في الفاسكولار احنا علينا الاورتوجرافي، والاورتوجرافي بيتعمل بالطرق الاتيه، يا اما بخش بيركوتينس ترانس لامبر اورتوجرافي اللي هي الدارك اورتوجرافي، ودائما الابره شمال، الاورطه في الشمال، يا اما بخش بيركوتينس ترانس فيمورال ريتروجريد اورتوجرافي، وده شمال او يمين. تفتكر بالمنطق ده مين اسهل؟ الدارك اورتوجرافي ولا الريتروجريد اورتوجرافي؟ الريتروجريد اسهل، انا هحس الفيمورال، هجيب الزناك اوف ذا فيمور بسندنجر نيد الانكستر، بخش ودكك الاسطره لغايه فوق، وكل ده مونيتورد بالمونيتور بالتلفزيون. فده المنطق بيقول دي اسهل. لكن لو عندنا بايلاترال فيمورال بروك، ولا حاسس الشمال ولا حاسس اليمين، يبقى غصب عنك تخش ايه؟ باركوتينس ترانس لامبر. ده اللي خلاهم يطلعوا لنا بحاجه جديده دلوقتي اللي هو الانتي جريد، يخشوا ترانس اكزيلري او ترانس بريكيال انتي جريد من فوق. لكن هي لسه ما انتشرتش قوي. الاورتوجرافي لها انديكيشن. ايه الانديكيشن بتاع الاورتوجرافي؟ كلام كتير، لكن هي المين انديكيشن او ذا اونلي انديكيشن عمليا لما يكون في ريست بين. لان لو احنا قلنا انترميتنت كلوديكيشن فالعيان ده وذين هيز كاباسيتي البين يقدر عليها، وذين هيز كاباسيتي. لكن زي بالظبط خدوا في الكارديولوجي اللي عنده انستيبل انجينا وريكارنت محتاج انه يعمل قسطره قلب وتعمل له كوروناري انجينا، نفس القصه عندنا. ولازم تعرف الصوره اللي هتشوفها ديت بعد قصه طويله من اللف على الدكاتره. لما جالي عيان جالي بريست بين ولا جيت سالته قلت له انت اخبارك بتنام كويس قلبك كويس؟ انا قلبي حصان. هو حصان ليه؟ لو ما بيتحركش because ischemia or atherosclerosis is generalized disease حتى هي affecting the coronaries, the cerebrals, affecting the intestinal. ولكن واحد بيجيب التاني بيجيب التاني يعني ممكن يكون stroke مع انه ما عندوش pulsation في البريفري، ممكن يكون انجينا بالرغم ان هو ما عندوش pulsation في البريفري. فلما جالي هذا الشخص كان جايلي because of pain, rest pain in one limb. الشخص ده لما جالي قلت له بص انت هتطلع على كارديولوجيست هيعمل لك ستريس اي سي جي، لو لقى ان عندك مور او سسبيشس اوف مور ذان وان كورونري يعني ان كورونري او ثلاثه فيها اسكيميك تشينجز هيعمل لك كارديا كاستر وكورونري انجيوغرافي، ولو اثبت انك انت عندك كورونري ديزيز افكتنج اثنين او الثلاثه هيتعمل لك باي باس. شو انا بقول له ايه؟ وبعدين هديلي بس يا دكتور انا مش قادر اتحمل الالم خالص خالص. ده لو رحت لبتاع القلب عمل لي ستريس اي سي جي وعمل لي كورونري انجيوغرافي وكان هيعمل لي باي باس بس انا مش متحمل الالم ريحني. قلت له طب اقول لك على حاجه، تعالى لي هعمل لك عمليه بسيطه قوي اللي اسمها اكسترا اناتوميكال باي باس. انتوا ماشي معايا؟ انا بلخص الموضوع كحكايه. هعمل لك اكسترا اناتوميكال باي باس تحت الجلد كده اركب لك ايه باي باس، وحتى اندر لوكال انستيزيا اعمل لك لوكال انستيزيا واجيب الاكزيلري واعمل لك لوكال انستيزيا الفيمورال، وبعدين هات الدكتور التخدير بس يجيبك ربع ساعه ربع ساعه عشان ادكك تحت الجلد الداكرون اللي هيعمل لك تخلي ايدك غازي رجلك. ده اكسترا اناتوميكال باي باس. روح بقى اتفضل كده اعمل عمليه القلب المفتوح وتعالى لي. شفت القصه ازاي؟ ادي ده قصه الاكس راي اللي هنتفرج عليها دلوقتي عشان اشوف في رلقه ولا ما فيش رلقه. يبقى ريست بين امبندنج انجرين هعملك ارتوغرافي عشان اشوف في رلقه ولا ما فيش رلقه، اقدر اعمل لك البريدج ولا لا. ودائما الاشعاعات اللي بالصبغه لازم تسبقها اشعه بلين اكس راي. طب في الباسكو عايز بلين اكس راي ليه؟ اشوف الاثيروما اشوف الاثيروما. طيب انا لما اجيب لك اكس راي زي دي سواء ام سي كيو الاسهل او سواء الديسكشن، الديسكشن صعب، هتبدا تقول ايه؟ ابدا اقول ايه؟ ذيس از بلين اكس راي زي ما مليتك بلين. انتروبوستيريو ولا لاترال ولا اوبليك؟ يبقى انتروبوستيريو. رايت ولا ليفت؟ يبقى ايه؟ رايت. شوينج وات؟ شوينج ذا هيب وجزء من الفيمر او اولموست ذا فيمر هيب. ما تقوليش بقى عشان النهارده فاسكو بقى هنتخاول مع الفاسكو. انا دخلت الامتحان انا عارف هو جايب لي ايه؟ فقال لي هيب، انا فاكر قلت لك هيب، يبقى يا اما فراكتشر نك فيمر يا اما ديستوكيشن. مظبوط؟ يبقى انا هركز بقى على النك فيمر. ادي الهيد وادي النك وادي جريتر ليسر تروكنتر وادي جريتر تروكنتر زي الفل. نعم خالص. امال ده ايه ده يا دكتور؟ ده السوفت تيشو شجر. سوفت الشجر. يعني هو هنا اكمل ايه دي بقى؟ شفتوها دي بقى؟ شفتوها يا جماعه ولا لا؟ اهي امشي مع البون لاين تلاقيه مكسور، امشي مع البون لاين تلاقي هنا في كسر. يبقى ده كسر عند الاسيدات ده. شايفينها؟ كله شايفها؟ طب وهنا في ايه بقى؟ بص على دي بقى، شايفين الخط ده ولا لا؟ ولا مش باين؟ كالسيفايد فيمورال باين؟ باين؟ اذا انت هرجع اقول تاني لو انا على هيئه اسئله واجوبه حتى لو انا مش مقرش هيقول لي بقى ده هيب اه هيب وده في كالسيفايد فيسل. بص ده ازاي؟ عشان كده قلت لكم الاصعب هو الديسكشن. لكن لو انت تتبعت هل تريد ان اكس راي مفيش حاجه صعبه. ودي يمكن من اول خالص قبل ما اعرف هتنزل الامتحان ازاي قلت له خلوا بالكم بلاش الشغل الفتاكه ده اقرا اكس راي حتى قلت غلط بس امشي صح. This is clinic X-ray and the posterior showing the right hip and almost the right femur. بدأنا نقراهم. أنا عارف ده هناك فيمر. وعارف إن دي ديستوكيشن. بصيت لا دي نورمال. طب ديستوكيشن تعرفها إزاي؟ إحنا اتفقنا مش كذا أهو أهي. قلت لما أمشي مع اللور إيدج أوف سوبيريور بيبيك ريفرس هتلاقي ده ماشي مع ال neck of the femur as a semi-rounded أو half a ball وده اسمه ايه؟ shin ton line shin ton line يبقى لا neck femur ولا dislocation بعدين لقيت ايه؟ قلت طب اكمل بقى بقيت البول لقيت قلت ده fraction established كمل بقيت بقى السوفت تيشو اللي باين لك ده لقيت ان في كالسيفايد فيسل يقول يقول اثيروما هي اصلا حاله مش جايه عشان اثيروما هي جايه وقعت وعمل لها اكس راي فلقينا في فراكتشر اسيدابلم ولقينا عندها الاثيروما هيب رايت او ليفت مش مهم قلت ده هتهمني بيرجس بقى فيرجس يبقى مسالك على طول على طول مشيت مع الترانسفيرس بروسس اهي سكرو ايدياك ترانسفيرس بروسس سكرو ايدياك اذا لا يوجد لا هنا ولا هنا تمام لقيت لك الحته دي اللي هو البلفيك كافيتي والبلفيك كافيتي مليانه نقط ضيقه يبقى دي معناها مليانه فيبرس مليانه فليبرس. طيب جيت هنا النك فيمر هنا نورمال. هنا مش اقدر اتكلم عليها ليه؟ لان الصوره هنا ان الرجل ما خدتش السيمي ابدكشن عشان تتصور. فغير انا عامله رجليها كده. يعني يبدو اللي عمل اكس راي كانش منبه او كانش مركز عشان كده خلي بالكم من الاكسبوجر. ابدومين بلفس ابر ابدومين لور راك ده مهم جدا بالنسبه لنا يبقى هنا ما كانش مركز يبقى دي مش مالهاش دعوه بانك فيما خالص والا كان فتح لها رجليها كده او فتح رجليه كده عشان ياخد الصوره فاحنا طلعت انها مش مسالك ولقيت هنا بقى برضو الخطوط البيضاء دي والخطوط البيضاء دي يعني دي اسيروما دي اسيروما هي جايه يا دكتور عشان اسيروما ولا عشان البلبس ولا عشان هي وقع فراكشر لو بصيت هتلاقي هنا في فراكشر ايزوليتد فراكشر بلبس شايفينها ازاي؟ قارن دي وقارن دي اه يبقى هي دي بقى اللي خليتها بقى مش قادره ولا قدر ان هو يحرك لها الهيب من الالم فاخد الماكسيم ايز بتاعتها وتصور الاكس راي على كده يبقى انا هرجع انا بتخيل انا طالب دخلت على اكس راي اه قال لي كده لما تشوف الفلبس ده يورولوجي لانه احنا قلنا ابدومين فلبس وقلنا ممكن يبقى صوره واحده وممكن اخد صورتين فرحت ماشي كده هو كلمك This is a plain X-ray anterior posterior view showing the pelvis and showing the upper or proximal part of both femur. هبتدي اقراها ازاي؟ هبدا بالترانسفيرس بروسس وزي ما انت شايف حتى الفيرتبرا فيوز تو جزر دي حاجه اللي سميناها زمان البامبو شيت لو تتذكروا بتاعت الاوستيوفايتس اولد ايج والاوستيو ارثروزس او اللي بنسميها سبوندلوزس ويبدا ايه يحصل البامبو شيت بحيث انها فيوز تو جزر هنا ما فيش حاجه غير مضبوط لبولاي هنا بصيت هنا قلت له ان دي اخده فيرا شويه كوكزا فيرا داخل على البيت لاين مش كوكزا فيرا واستعرضت ان انا مذاكر عارف ان الانوماليز او سوري الديفورمتيز بالنسبه للجوينتس بتقلب اللاتيني كوكزا فيرا داخل على جوه اهو وبعدين بصيت على البلبس لقيت الرجرجه دي معناها اولد ايج اولد ايج الهشاشه جيت على الحته دي لقيت هنا في فراكشر وفسرت قلت له اذا ده عباره عن بلينكس راي للفلبس شوينج مالتيبل فليبولاي شوينج ذا فراكتشر في هنا مكتوب رايت في الاسكال ريموس وكالسيفاي ذا فيسلز يبقى ده اولد ايج. دي مادام بقى فيها ديسكشن ممكن اديك الاكس راي بالطريقه دي واخد اكس راي. دائما الاكس راي مكتوب يا رايت يا ليفت. الوحيده اللي مش مكتوب لا رايت ولا ليفت هي التروس لامبر اورتوغرافي، لان العلامه ودي على مستوى البوست جراديت يديك الاكس راي حطها تروح حاططها على طول ادي العلامه اهي دي اللي هي مين؟ القسطره دائما شمال لان الاورطه دائما شمال. تمام؟ وبقيه الدسكشن احنا لسه ما بدأناش، انت مسكت الاشعه حطيتها، قلت لك حطيتها كده ليه؟ يا بيه لان ديت اورتوغرافي والاورطه شمال. يقول لك الله طب ما انا يا ابني ممكن اعمل لك كده اهو واقول لك ده انفيريور فيناكوجرافي. ده انفيريور فيناكوجرافي. لا هتقول له مش علينا ده كلام؟ لا هتقول له لا لان الانفيريور فينا كافا ريسيف بلاد الاورطة ديستريبيوت بلاد. اذا لما تلاقي برانشز بالمنظر ده يبقى ده معطي مش بياخد، لا يبقى بيتحط كده صح. ادي بدايه الدسكشن خلاص. ثم نبتدي نقرا دي تراس لامبر تركدين سترونج لامبر اورتوغرافي. دخل عليها هنا كده ليه؟ لان البوس فيمورال فيسلز ار نوت فيلد. لما دخل زي ما انت شايف ابوف ذا ليفل اوف ذا كيدنس شوينج الاورطة. شوف بقى مفيش املس من الانتماء. يعني لو حبيت تجيب لي مرايه ولا ازاز ولا يا سلام ده ايه المرايه دي؟ ده المرايه دي منساة كالانتما بتاعت البصر. ولكن دائما احنا اتعودنا ان احنا نشبه اشياء باشياء ملموسه. فلما الاقي بقى هنا عوجه دي اقول لك يا ساتر ده اثروسكلوز السيفير اثروسكلوز. هتقول لي يعني عودتنا ما نتلككش في الاكس ريز. لا اتلكك في الاورتوغرافي. يعني لازم يبقى خط خط. وجينا هنا عند ال 4 دي ال 5 ده السكرم عند ال 4 وانقسم الى رايت وليفت كومن اليا اللي هو كمان اللي المفروض هينزل عند اس 3 هنا ويكمل اس فيمورا اس كسبنا اليا. انا من هنا لا انا شايف شمال ولا شايف يمين والحاجات دي لا تذكر. هو ده اللي ريش سندروم اللي هو بايلاترال اورتو ايلياك. ده اللي ريش سندروم. طب وايه اللي فوق بقى ده؟ الرينال الرينال. وايه ده؟ وايه ده؟ ده الكالسيس. وايه ده اللي ملفوف ده؟ اللي ملفوف ده بنسميه كورونري الليفت جاستريك. ما هو الكورونا بنسميه ليفت او عشان كده ملفوف. هيطلع كده ويرجع تاني على ايه؟ اللي سكربشن اوف ذا ستومك. طب ايه ده بقى؟ البلد. هو انت لما تعمل اي في يو مش بتعمل انترافينس سيروغرافي؟ انترافينس الضاي توصل للقلب، قلب يوديها للاورطة، الاورطة يوديها للرينال، الرينال ايه؟ يبقى اكسكريتد تاخد لها قد ايه؟ دقيقتين. لو نورمال كدني تاخد دقيقتين اللفه دي. ما بالك بقى لما تخش جوه الاورطة نفسه. فظهرت في نفس اللحظه. اذا ما يكون عندك رابتشر كدني بقى رابتشر كدني، انا النهارده اروح اخصص على رابتشر كدني، هتلاقي رابتشر كدني من نبي الانجليزي بتاع رابتشر كدني في ايه؟ رابتشر كدني 20% بيحصل لهم شوك لانه ريترو بريتوريال وبتكبس. يعني از نوت ان امرجنسي قوي بصراحه. لكن ممكن اعمل ايه؟ اعمل بلينك سيري جاس في فراكشر ريب هو اللي سبب الرابتشر كدني. او اعمل اي في يو او احلى واحلى اعمل ايه؟ اعمل سيلكتيف رينال انجيوغرافي. عشان لو شفنا الفيسلز بتاعت الكدني واحده منها هي اللي بتخر اعملها سيرابوتيك امبولايزيشن صح؟ ده مكتوب كده. هل ينفع اكت اكتب اعمل رينال انجيوغرافي واعمل كمان اي في يو، يبقى انت مش فاهم حاجه. بيكوز ذا رينال انجيوغرافي هو في نفس الوقت اي في يو، هو في نفس الوقت وراك التو كيدنس، يو اندرستاند؟ طب ايش داوي ده؟ انا بكرر تاني عشان الدسكشن، عشان لما اخش في دسكشن السير ابشر كده هيبان لك ايه؟ اقول له هيبان لي ليك هنا، بص الاقي الحته دي غرقانه غرقانه ضايع، تعمل ايه؟ القسطره دي تخش وتروح على سيرابتيك ايمولايزيشن احسن ولا احسن اعمل اي في يو؟ ما فيش حاجه اسمها احسن، حسب الامكانيات. اقول له بيتر ذا رينال انجيوغرافي بات از سوفوستيكيتد، مشكله صعبه ونيدز اكسبيرينس. الاي في يو ديت لس انفيزيف ذان ذا رينال انجيوغرافي. في اسئله ما تقلش اه لا تمام. ادي برضه هنا بنتفرج على السلدينجر نيدل، ادي شكل السلدينجر نيدل، بص اهي ازاي خط اهو، ده الخط ده اللي خرطوم عشان ما تلخبطش بينه وبين باسل، الخرطوم بتاعها اهو جاي من بره وراح داخل على الفمرة. ده لسه بقى ده لسه النيدل موجوده اهي، ده لسه ما شرحهاش ودكك الايه القسطره لفوق. انا بس جاي لك عشان اوريك ايه شكل السلدينجر نيدل على الكاستر عامل ازاي. ولو قاعد قدام هنا هيلاقي هنا مكتوب عليها نمره واحد عشان يقول بيكم كذا اشعه كذا اشعه. لكن على العموم ادي الست وهو بيحقن ظهر لك مين بقى اللي ماشي بارلل للفيمر؟ اللي بارلل للفيمر هو الفيمر، البارلل للفيمر هو الفيمر، هو السوبرفيشال فيمر اللي هيروح ناحيه الفيمر والريدر تروكانتر هو البروفوندا فيموريس. اعتقد كلكم شايفين ان الفيمر هو الفيمر صح؟ يبقى عنده سوبرفيشال فيمورال بلوك، يبقى ده عباره عن اتيز بيركوتينس رايت ترانسفيمورال ريتروجريد اورتوغرافي شوين ذا سلدينجر نيدل انكاستر ان سايتو، يعني لسه بيعملها اهو. وبالرغم من هذا شايفين ان عنده سوبرفيشال فيمورال بلاك. برضه دي هنا بقى شال السلدينجر نيدل وايه وسايب لك القسطره اهي، القسطره اهي دي بقى ده صوره ثانيه للراجل ده. هنا مين ده بقى؟ بص انتوا متخيلين منظر القسطره عامله ازاي؟ يعني هل دي قسطره؟ لا هل دي قسطره؟ لان القسطره هي ستريت كونكتد وستريت دخل جوه الكومون فيمورال. عرفت ازاي من الكومون فيمورال؟ ما وراك يا ابني البروفوندا فيموريس يبقى فوق السوبرفيشال فيمورال، يبقى البروفوندا فيموريس اللي رايح ناحيه الفيمر. امال فين السوبرفيشال فيمورال؟ مش موجود من منبعه، مش موجود من المنبع بتاعه. ماشي معايا يا جماعه؟ سهله هو لاول وهله تخضك، لكن لو ما تمشي ده انا ده رسم الاناتومي بس. دائما انا اشوف 30 سنه في المهنه ودائما في الحته دي بالذات روح سايبين ده واسكت لي البول بس. هو لو ما طلعهاش كنت هزعل. ده اولد فراكشر بس كويس كويس برافو فيري جود فيري جود. اللي بيتكلم على ايه؟ ايه ده؟ ده كلس. طب ليه ما اعتبرهوش زي الصوره بتاعت الدرس اللي فات ولا اللي قبليه اللي جبت لكم فيها الاوستيومايلايتس؟ بيكوز الدلر كافيتي از نوت اوبليتريتد، از نوت اوبليتريتد. يبقى ليهم حق بتوع العظم. يقول لك ايه؟ لما واحد بينكسر صعب يتكسر في نفس المكان، الكلس بيبقى سو سترونج. يعني حقيقي ده الكلس. المهم نرجع لموضوعنا، ادي القسطره داخله كومن فيمورال، وادي هنا مين؟ البروفوندا فيموريس، ومن المنبع بتاعه السوبرفيشال فيمورال بلوك. طبعا لو واحد جاب لك مشروع عليه يقول لك ايه؟ تعمل له ايه؟ ها؟ بتوع الدسكشن تعمل له ايه؟ قول له اي نيد مور سيريال فيلمز. امشي معاه لغايه صوابع رجلي اللي تحت. يا جماعه كل الاورتوجرافي بيجي لنا مجلد قد كده، بدايه من البلينكس رين لصوره الاورطه لغايه الديجيتال فيسل. لان ممكن اجيب لك واحده وفيها ران اوف وتحتيها كله مقفول. يا ده استنى، عشان كده ما ينفعش ان اجيب لك صوره. كان انا جبت لك صوره واحده وفيها الاسئله خلاص انا بتجاوب على ديت، على المعطيات اللي هنا. لو هي ديسكشن بتعمل له ايه؟ لازم اقول لك تعمل له ايه؟ قول له اي نيد بقيه الافلام عشان اعرف الران اوف اخباره ايه. ما فيش ران اوف تعمل له ايه ده؟ سيب بسكته. ما فيش ران اوف يبقى سيب بسكته. تمام؟ طب دايابيتك ما ينفعلوش سيب بسكته. شفت ازاي؟ طب تعمل له ايه؟ كونسرفاتيف. ترانسفورمر رايت ده هو ليفت. هنا يبقى هنا بقى ايه؟ لما يكون ترانسفورمر رايت يبقى لازم يكتب لك رايت او ليفت. ترانس لمبر الابره دايما شمال. ادي هنا قسطره وطالع طبعا لفوق. وريك هنا الاكسترنال ايديك والاكسترنال ايديك وادي هنا الانترنال ايديك. On the right side, on the right side, وقفنا هنا وكل الفبرة مش موجود. صح؟ On the left side, طبعا في الاثروسكلوز باينة قوي التعرضات ديت، وبعدين ادي الفبرة واختفى. وادي البروفوندا فيبرة صح. يبقى ده عنده right. Superficial femoral block و left femoral popliteal block. صح؟ لا انا مش سامع. طبعا ان ايه؟ طب ما هو هنا فين بقيته بقى؟ مش فين قدام القيمه المفروض بقى هنا ماشي حاجه. صح؟ يعني قدام القيمه البارلل ليها فيها superficial femoral. فين هو؟ ما شفتيش ايه؟ يعني البروفوندا هنا مش موجود. طيب قولي قولي كومن فيمورال بلوك بس. يعني يو هاف تو كومنت باي لاترال. ده ترانسفورمر مش كده؟ رايت ولا ليفت؟ ده مش ترانسفورمر. ها؟ مش ترانسفورمر ولا باينة؟ نعم. ايه؟ مش باينة ولا باينة؟ يعني دلوقتي هو داخل القسطرة باينة لكم فين؟ رايت ولا ليفت؟ ولا مش باينة أصلا القسطرة؟ مش باينة. بص يا جماعة لو أنت بصيت عليها بص عليها تعودوا بقى عليها بس لو مش شايفينها اعديها عليكم عشان تتعودوا عليها تبقى باينه. نعم الاول بس انا قبل ما نخش في حاجه انا بسال هل هناك اصل هو انت فاكره ان دي القسطره؟ يا راجل انا قلت لكم كذا مره القسطره عمرها ما تبقى ماشيه كده. قسطره تيوب بتبقاش ماشيه كده. مش ماشيه كده. احنا شفنا ترانس لامبر ستريت ده برانش، لكن لو بصيتوا هتلاقوها جوه ده. بليز انا عايز ابررها عليكم. لا جايز ورا مش باين باين. بصوا عليها بصوا عليها عشان هتلاقوا كتير قوي كده اللي اصطر دي من منظر كده. افتحوا النور وبصوا عليها. Thank you. بانت؟ طيب يبقى هنا ده عمل رايت ترانسفيرال اوتر شوي دي اوتر عند ال 4 هينقسم الى رايت كوما وليفت كوما ايليك الرايت كوما ايليك بيشيلها معاه اهو كمل الانترنال ايليك اهو تقريبا الناحيه دي الليفت كوما ايليك ستينوتيك بالنسبه للرايت صح ولا غلط؟ دي بالنسبه ده حتى انا شايف ان في هنا نوب اغري نوب ديت لان هي كانت اسنس كلوز واس كلوز وهنا ديت حته شيب نورمال خلي بالك يعني احنا لما نيجي نكومنت على اي ارتري بالملي هنقول واللي خلاني اتاكد قوي ان هنا في نوع من انواع الاستينوزس ان الكولاترالز هنا اكتر من الناحيه الثانيه اوف كورس البيكتشر ديت لسه في البدايه لان هذا الشخص مش ممكن يكون بيشتكي من ريست فين لكن هو يبدو ان في بلوى تحت بس زي ما بقول لك انا جبت لك اشعه واحده لو قال لك تعمل له ايه قول له لا تو كومنت اون ذيس مانجمنت وي نيد ذا اذر سيريالز اكس رايز نعرف لغايه الاخر قال لك هي كده هي كده ما دام ما تعملوش غير كونسرت تريتمنت وممكن دلوقتي نعمل له بيركتينس ترانس arterial angioplasty PTA او الليزر او الستنت او بالون انجيوبلاستي لو انا بتكلم على هذه الحاله بس تمام يخش معانا بقى في حديث هل ممنوع اعمل اورتوغرافي لواحد عنده انترميتد كلوديكيشن هل ممنوع هفكرك بجملتي لا يوجد شرط رول ان ميديسن قول له في ده من الاجابات ما اقدرش اقول ايه لا اقول له Orthography is an invasive technique. Its main advantage is to get the run-up for a bypass. And the bypass is done for a case of rest pain. Depending on it. However, ولكن, دايما exception تيجي في الآخر, ولكن, intermittent claudication incapacitating the patient. يعني ممكن يبقى في واحد راجل كبير وساعات بنلاقيه في الشارع بيجر عربيه وبيبيع خضار. حاجه راجل كبير احنا مش في بلد اللي على المعاش دوت وان ريتايرز بياخد منحه من الحكومه وقاعد لا في ناس بنشوفهم وان ذا انترميت كوميونيكيشن انكاباسيتيت ذا بيشنت في هذه الحاله انا ممكن اتدخل تو اميليوريت هيز لايف. هو عنده ال 100 خطوه اللي بيمشيها بالنسبه له كارثه مش عارف يشتغل بس على شرط يعني يوم ما الانترنت كوديكيشن تكون ان انديكيشن اخش اعمل حاجه سيرجيكال الشرط انها تكون اورتو الياك. ليه؟ نسبه نجاحها عاليه. العمليات دي يا جماعه العمليات دي بنسميها سالفج اوبريشن يعني انقاذ. انا رايح احرر الرهائن مش حاطط في دماغي ارجع رجعت بركه من عند ربنا. فدي عملية أنا داخل أنقز الليمب. لما تنقز الليمب أوصل للأرتري عشان أعمل بايباس. عشان أوصل للأرتري يبقى هقعد أعمل ديسكشن. الديسكشن دي في الماسلز اللي الأرتري زمن ديب. عشان أعمل الماسلز بالمنظر ده بيتقطع معايا الماسكولار برانشز اللي هي الكولاترالز. يعني يا ريت عملية لو باظت ترجع لما كانت عليه. لا دي هتنزل للحضيض. عشان قالوا عليها ايه؟ عمليات سالفج انقاذ انتحار يا راحت اجت. عشان ممنوع الانترميت كوديكيشن اخش اعمل له عمليه لانها هيسوه. تعمل له ده سيمباسكتومي؟ لا ده انترميت كوديكيشن لو عملت سيمباسكتومي هزود الحاجه. يبقى خلي بالك الدسكشن لازم ابدا افهمه ان انا محتاج اشعات الثانيه. عشان اي كومنت للحاله دي اتعمل في الريست بين وهنا مش باين انه ده بيعاني من الريست بين ده غالبا هتلاقي حاجه تحت. قال لك طب هي كده يبقى كونسرفاتيف وممكن اعمل له نون سيرجيكال بروسيدجر زي الليزر او الستنت او البالونه انجيوبلاستي. طبعا لان سيكروسكتومي بتاخد تدي للجلد على قفا المصيص، ولما هو بيمشي يبقى عنده ايه؟ يبقى بيمشي، يبقى هاخد من المصيص اعمل فيها ايه؟ برضه كلها بقى بيدور في نفس المنظر برضه، كل الاشعار هي نفس الشكل. طبعا هنا برضه نفس القصه برضه هتتبع بيها هو طبعا. بيرفينس ترانسفيرال ريتروجريد، شايف الاورده قد ايه سيفيرلي اسيرسكلاتيك، شايف الكومون الياك قد ايه اسيرسكلاتيك، انترنال الياك مش باينين، عشان كده كنا بنقول له ريس سيندروم بريزنت بوان اوف اتس بريزنتيشن بالاترال اسكيميا والامبوتنس، مفيش خلاص بلط رايح ولا رايح للميديان سيكرال ولا رايح للانترنال الياك، وقد ايه كولاترالز موجوده. يبقى هنا حتى بالرغم من الفيمرال هنا موجود بدليل انه دخل منه، والليفت فيمرال موجود اهو بدليلك المليان اثروسكلوزس والبايلاترال انترنال ايليك بلوك. تنظرين الوحي يبقى اقول ايه؟ ده عباره عن بيرفيتينس ترانسفيمرال رايت اوتوبوت. تمام؟ شوف بالرغم ايه يا جماعه؟ بالرغم انا مش شايف الفيمرال لغايه دلوقتي، لكن 100% كان محسوس. امال دخل ازاي؟ صح؟ طيب ادي الابدومينال اورتا حلو، وادي البرانشز، خلي بالك اللي رايح هنا ده السبرينج كويس، اللي جاي هنا دول الاثنين جايين دول هنا دول الكيدنز، ده ليفت هيباتيك، ده رايت هيباتيك، ده الكورونري او ليفت جاستريك، ده رايت جاستريك، يبقى في ليفت جاستريك وفي رايت جاستريك. مش مهم الاعراض يعني، مش مهم الاعراض يعني، هما باسلز فوق وخلاص. طب انا لغايه دلوقتي ما وصلتش للليجن. اها. ستينوتك هنا. ستينوزس لمين؟ اورت. على هنا. ماشي. وبعد بص ستينوتك دايلاتيشن. وبعدها بص دايلاتيشن ماشي وبعدها وايه يعني عايز تقول ايه؟ يعني دايلات يعني انريسك. انريسك فين؟ فين؟ ها صح بالابدومينال اورتا ولا انريسك في الرايت كومون ايليا؟ هو دايما بيبقى اه ما هو ده بصوا انتوا الاثنين غلطتوا في حاجه، اخدتوا الشبه شخصتوا بالشبه، ما تشخصوش بالشبه يا جماعه، اقرا الاشعه الاورطة بينقسم عند ال 4. انا لما اجي اخده بالشبه قالوا ده رايت ولفت، يبقى ده رايت ولفت، لا يا جماعه ده كل ده اورطة اهو لغايه ال 4، ذيس از اورطة اثيروسكلوزز عمل ديفورمتي للاورطة ويز انوريزم، اللي اخد بالشكل قال لي ده رايت كومن ايليك حصل له انوريزم، ده از اورطة، ده دي اورطة، وده قد يكون السوبيريور ميزنتيري، قد يكون السوبيريور ميزنتيري الله اعلم مش باين هنا، لو ال 3 يبقى انفيرو ميزنتيري، ال 1 يبقى سوبيريور ميزنتيري، This is an aneurysm of the abdominal aorta هنا. ما تخموش يا جماعه، ما تخموش بالشكل، اقراها. اعرف ان الاورطة بينقسم عند ال 4، انا جبت لكم واحده صوره من صور ال بيريان بيل، انا ما بتذكرها، بيريان بيل ضخمه شويه كبير، الصوره كبيره، فلما شفنا منظر الجدن كبير وقلت لكم حتى اقروا لو الجدن يبدا عند ال 1 وينتهي عند ال 3 وليس سبيس اوكباينج ليجن جوه الجدن. جيب لك اشعه كبيره، جيب لك اشعه صغيره، اقرا قبل ما تتهور وتقول للدايجنوزس. طيب توافقوني لو انا قلت لكم القسطره اهي، خط الاستريت ما فيهوش تعرجات، يبقى هو القسطره اهي، بالرغم ان انا مش شايفها جوه البنسل لكن عرفتها من شكلها. ده مين ده؟ سوبرفيشال فيمورال كله اثروسكلوزس. مين ده؟ بوفاندا فيموريس. مين ده؟ سوبرفيشال فيمورال وقف وظهر هنا. مين ده؟ البوفاندا فيموريس. واظن باين قوي قوي قوي الكولاترا بس بالحبل. يبقى ده عنده bilateral atherosclerosis more on the left with superficial femoral block and good run off. ده نعمله باي باس. اه ده يتعمله باي باس. آه هو الاتي ده وقف هنا وبعدين سرسوب صغير وبعدين بدا يظهر هنا بوضوح. لما اشوف ايه؟ هو متفقين، احنا متفقين. لما تشوفوا كده طب ده هنا الفيمورال كمان مليان. يعني قلت لك الوادي ده لما تروح لفلان الاسم هنا لو لقيت النايب تسلميه، غير النايب يعني لو امتياز ما تسلميه حكيمات. لا رحت لقيت مدرس يبقى بالعقل. لو انا بقول لك اقل واقل حاجه اوصل له الباي باس ولو بترايفركيشن اقل اللي هو هيقدر يمشي الدم تحت، اقل من كده مش هينفع. لو الثلاثه ترايفيكيشن موجودين يا سلام. لو اثنين حلو. لو واحد مقبوله بس يعني ايه؟ هو حظه. طب لو الكوبليتيال ما احسن. طب الفيمورال الله. يعني انا بقول اديتك اقل. طب كل ما اكون اكتر تكون احسن. اوف كورس. طبعا برضو ده على فكرة بصوا لما عمل هنا الفرق بديه نفس الصورة كتب هنا عليها اللفت. ده مين ده؟ شوف السوبرفيشال طبعا ازاي؟ هنا ستينوزس هنا بلوكت وبدا يلمع هنا. ادي بروفوندا فيموريس اهو. ليه اخذ بقى الصوره صورتين؟ عشان احنا شكينا ان يبقى هنا فظهرت لي هنا. يعني ادي هنا السوبرفيشال فيمورا كله ستينوزس بلوكت ثم الكولاترال زمالة الجزء الديستر. يعني اقدر اقول لك ان هنا في ستينوزس وهنا في بلوكت. ولما يعمل باي باس هاخدها من فوق وباي باس كل الستينوزس ده الاقي تحت. يعني هنا ده سوبرفيشال فيمورال اهو في ستينوزس اهو. فين الباقي؟ فين الباقي؟ يبقى بوبليتيال بلوك. يبقى في هنا بوبليتيال بلوك محتاجين اللي تحتيه عشان نعرف اذا كان في باي باس ولا لا ينفع. صح؟ الصوره ديت هوريها لكم بس كده ايه للمنظره فقط. عشان بس أأكد كلامي إنه لا يوجد شارب رولز إن مديسن ولا يوجد مستحيل. إيه دي بقى؟ ده دي البدلة ودي البدلة وده رايت وده الليفت وده هنا بقى مين السوليو فيبر اللي بقى موبليتيان وهي برضو اللي بقى موبليتيان وقفل يعني بايلاترال موبليتيان بقر at the same level وما فيش كولاترز مفيش كولاترز طبعا انا عشان اعرف الحاله دي دي قالت اكيوت اسكيميا امبوليك اسكيميا في بيشنت ادميتد في الانتنسيف كير يونتس يعني انا ما بقولكش بقى ما بسرحش ليك بقى ده قصه بقى وكل ده اهي اشعه قدامك عرفت انها اكيوت ليه ده مش كولاترالز والاثنين ات ذا سيم ليفل وبايلاترال نفس الشخص ايه لا اقول بس ايه دي اهو اهو كان قسمها لي من هنا كده كان قسمها لي يعني هو صور كده هو صور كده مجرد ما الكاسيت يتشال خلاص دي صورة للرجلين اتنين بفوازير رمضان يا رب قلنا دي بقى ايه بنفس الشخص مش كده طبقتوش خلي بالك نفس الشخص الله ها نزلنا بقى تحت احنا اهو دلوقتي بصوا يا جماعه عشان بس تحفظوا شكل البوبليتيان لما هيتقسم ادي البوبليتيان ولد اللي عملك اللفه دي كل اللفه دي ده الانتيروتيبيال اللي هيخش بين الانتر اوسيوس ممبرين ويظهر لك الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج خلاص يبقى ده الانتيروتيبيال ده وده انتيروتيبيال ده البوستيروتيبيال اللي هو هيكمل لحيه شو شكله زي ما شاف اهو معي البيد المالولاس هو المصير تيجي الشخصية واللي طالع منه ده اللي رايح للفيبولا ده البيرونية يبقى ده حسب كتاب الاناتومي ده بوبليتيا انتيريوتيبيا ده بوستيريوتيبيا وبين برانش البوستيريوتيبيا بيرونية حسب كتاب الجراحة بنقول ايه ده البوبليتيا وواحد اثنين ثلاثة دول الترايفوكيشن فده الانتيريو تيبيان وده اسمه تيبيو بيرونيان ترانك التيبيو بيرونيان ترانك ابدا البيرونيان وابدا البوستيريو تيبيان ادي البوستيريو تيبيان ماشي اهو ادي البوستيريو تيبيان ماشي اهو البيرونيان مش او هنا ده ماشي اهو هنا مش ماشي ولا ماشي لا ماشي تمام يبقى انا عندي لاحظ اللي جاي كده ده الانتيريو تيبيان اللي هيكمل ده كده اسمه تيبيو بيرونيان الرايح ناحيه التيبيا البوستيريو تيبيا الرايح ناحيه الفيبولا ده البيرونيان عشان سميناها دول الدرايف فوركيشن طبعا ده منظر يورينا تحت خالص بقى ده رايت ده ليفت اللي جاي اهو ده البوستيريور تيبيا لما بنتبعه دخل على الصور طبعا هنا لا يوجد بيرونيا ولا انتيريور تيبيا وضع الفرق بين الرجل دي والرجل دي الباسكولار دي هنا والباسكولار دي هنا ده البوستيريور تيبيا اهو اهو ودخل هنا وادي دوت الانتيريور تيبيا اهو بيرونيا مش واضح ده الباسكت بتاعته ممتازه ده نوع تعبانه ده كيس نعم اكيد في الرايت ده في الرايت طبعا اكيد لوب لا لا لا ليه اكيد ده ديستال خالص مفيش امبلس هتروح في الديجيتال فاسيتس انسى خالص انا اسف انسى خالص الاكيوتيتي لان الاكيوت متشخص بالدوبلر وليس بالاكس ري في جماعة صورة لل Digital Subtraction in General اللي هي حظ وحش يا سيدة جهاز جهاز حظ وحش جدا ليه بقى لان هو الديجيتال سبتراكشن اند جيوغرافي كلمه ديجيتال معناها حاجه ريليت الكمبيوتر سبتراكشن معناها عمليه طرح اند جيوغرافي وليس ارتيوغرافي يعني بدل ما تخش على الاورطه وتحقن فيه ايوغرافي هنخش على فين الفين ده هيوصل للهارت والهارت للاورطه والاورطه بس عقبال ما ياخد اللفه دي كلها بيبقى دايلوتد فالجهاز الكمبيوتر هنا هيشيل البول اللي هو بين ابيض عشان كده تلاقي ايه اشعه من غير بول خالص ده طبعا شويه انوريزم طبعا ديت ليه قلت عليها حظ وحش هذا الجهاز تصادف ظهوره مع ظهور الدوبلر مع ظهور الدوبلر والايميجنج دوبلر ثم الدوبلكس الى اخره ده نون انفيزيف رخيص ده فيري انفيزيف غالي جدا عشان كده لقوا ان الجهاز ده ما بقاش يمشي او خلاص فتبص تلاقي ان الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي هو بيدي ذا سيم انفورميشن لايك ذا اورتوغرافي ولكن لس انفيزيف ما هوش نون انفيزيف لس انفيزيف في نفس الوقت الجوبلاكس بيدي انفورميشن نون انفيزيف سيف تشيب لكن عيبه الوحيد بس ان هو بيرسونال ايرور يعني اللي بيقراها هو اللي بيديني المعلومات دي دوكيومنتد يعني دي انا ممكن ابص عليها واخدها اروح لزميل اخدها اروح للاستاذ اروح اخد ودي الثانيه هو اللي بيقول لي زيه زي الالفا صامت نوقف كده وصوم طيبين هذا تقابل ان شاء الله